بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استدراك للحلقة السابقة كنا تكلمنا عن السمنة وذكرنا بعض الوصفات لمعالجة السمنة. ففي استدراك حاجة كده نسيناها وهي خاطرة خطرت لي من غزوة الخندق، حينما رفع صحابي رداءه ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ربط على بطنه حجرا، وما يدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه حجرين. ومن هذا الاستدراك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ وضع هذا الحجر، وكذلك فعل الصحابي، كحيلة للقضاء على الشعور بالجوع. ومن هنا نستلهم هذا الأمر، وأيضا ننصح الإخوة المصابين بالسمنة واللي دخلوا في حمية أو نظام دايت إن برضو يساعدوا نفسهم بربط أي حجم مكور ككرة، يعني مثلا ككرة التنس أو كرة صغيرة أو مجموعة من القماش أو القطن، يربط على المعدة برباط معقول، ما يكونش شديد جدا ولا مهوي. فدي برضو هتساعد على أن حجم المعدة يكون قليل، ودي أفضل في رأيي من عملية البالون أو عملية يسموها ربط المعدة أو بالون داخل المعدة. فدي لما تكون من الخارج يبقى الواحد ما تدخلش جراحيا في معدته، فبالتالي إن شاء الله بتكون طيبة جدا ومساعدة لنظام الحمية أو النظام التخسيس اللي بيتخذه الشخص اللي يرغب في إنزال وزن. كما تكلمنا عن السمنة كمشكلة، أيضا هناك مشكلة النحافة. النحافة بتبقى برضو من المشاكل اللي قد تسبب ألم نفسي، وخاصة عند الفتيات. يعني الرجال لما بيكون نحيف ما هيش مشكلة، إنما النساء لما بيكون البنت أو الأخت نحيفة، وخاصة لو نحيفة زيادة عن اللزوم، بتسبب لها دي مشكلة وألم نفسي وخوف من المستقبل وحاجات كتير جدا. فبالتالي برضو احنا بنقول ممكن نحنا نساعد على موضوع النحافة، وهنخليها في الإجمال سواء كان نساء أو رجال، انها برضو عن بعض الرجال بتسبب مشكلة، وخاصة إذا كانت النحافة يصاحبها حالات من الضعف العام، وهنا ما بتسمىش نحافة، بتسمى هزال. كيفية التغلب على هذه المشكلة؟ لابد أولا أن احنا نعمل تحليل شامل حتى نعرف أو نضع أيدينا على المشكلة برمتها. وبنبدأ قبل ما نعمل تحليلات دم وما شابه، نعمل التحليلات البسيطة اللي هي تحليل بول وبراز، حتى نعرف ما سبب الهزال أو ما سبب النحافة. وفي الغالب دائما بتكون سببها طفيليات، إما بالمعدة أو بالأمعاء، طفيليات أو ديدان. لو كانت طفيليات دقيقة، فطبعا من العلاجات الطبيعية التي نفضلها الخل الطبيعي وأيضا الديدان بتبقى حجمها طبعا أكبر شوية، فبالتالي الديدان دي لابد من مقاومتها، وفي مقاومة بسيطة جدا وطبيعية جدا ممكن نحن نأخذ بها، وهي وضع 5 فصوص ثوم يتدقهم في 2 كوب من اللبن ويتغلي في الفترة المسائية، ويبيت المريض ينام على جوع، وأول ما يفيق من نومه على طول يشرب 2 كوب اللبن الحليب اللي اتغلى فيهم 5 فصوص ثوم. الديدان كلها بتحب اللبن، والديدان كلها بتموت من الثوم، فاحنا حطنا لهم الثوم في اللبن، فدي بتكون وسيلة بسيطة جدا وطبيعية جدا وغير مؤذية للكبد أو للمعدة أو أي شيء، فبالتالي بتسقط هذه الديدان. وكمية اللبن بنخليهم 2 كوب علشان الديدان دي ما تتشبثش أو تتكور في جانب من الأمعاء وتلتصق بها، وحتى تحمي نفسها من السقوط مع الفضلات، فعملية 2 كوب من اللبن دي بتسهل الانزلاق وخروجهم دفعة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد 3 أيام كده نكرر الوصفة دي تاني علشان لو في بيض لهذه الديدان وفأس برضو ينزل في المرة اللي بعدها، ويفضل بعد كل 6 شهور كده يتعمل التحليل علشان نطمئن لوجود الديدان دي أو لا. أما الفطريات اللي هي بتكون دقيقة الحجم، فأفضل علاج لها هو الخل الطبيعي مدة شهر كل يوم على غير ريق، معلقة من الخل الطبيعي سواء خل العنب أو خل التفاح، ويفضل لو هو خل التوم برضو. وفي برضو يعني الخل هنا له عملين، بيقاوم الفطريات وبكتيريا المعدة والجراثيم، وفي نفس الوقت بيفتح الشهية وبيخلي الإنسان إقباله على الغذاء أفضل بكتير من زي قبل، وخاصة لو بعد الخل اللي هو الخل الصرف الطبيعي لو ناخد كمان معلقة تانية من الخل الطبيعي ومع معلقة عسل نحل في 1 كوب ماء، دي بتقوم بدور تاني في فتح الشهية والتغذية. ده لو اكتشفنا وجود ديدان وفطريات. طيب لو ما فيش ديدان ولا فطريات يبقى يستحسن برضو ان احنا نعمل تحليل لوظائف الغدة الدرقية، ان كان فيها اي امر برضو يعالج. وافضل العلاج للغدة الدرقية هنا بيكون الحجامة على الفقرة العنقية 7 زي ما احنا بنقول في مصر كده على القفا، دي افضل وسيلة لعلاج الغدة الدرقية. وافضل ايضا وضع عند النوم وضع نقطة عسل طبيعي، عسل نحل طبيعي على السرة وتتغطى بمنديل ولا حاجة، دي برضو بتعمل على فتح أو مساعدة الكبد على الإفراز الجيد ومعالجة المشكلة. نيجي نقول طب ممكن تكون المسألة مسألة سوء تغذية، يعني يكون الشخص النحيف ده بيفضل نوع معين من الغذاء ويعرض عن أنواع أخرى من الغذاء، فبنقول هنا لابد من وضع نظام غذائي يساعد على زيادة الوزن. هنا النظام الغذائي اللي يساعد على زيادة الوزن مش هنقول بقى لحوم ودواجن وحاجات، لا بالعكس، في أشياء كتير جدا بسيطة جدا بتكسب الجسم وزن ووزن معتدل بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنا بنركز جدا على الفول السوداني، يكون في باستمرار يعني يوميا مقدار من الفول السوداني يأكله هذا الذي يشتكي من النحافة، وكذلك مشتقات السمسم. وخاصة الطحينة الحمراء أو البيضاء. الطحينة بيتعمل منها سلطة الطحينة، وبيتعمل منها حاجة تانية اسمها الكسبة، والكسبة دي بتتعمل شوية مثلا نقدر نقول نص كوب من الطحينة الحمراء مع ربع كوب ماء مع نص معلقة صغيرة ملح، وتقلب تقليب شديد فتتكثف وبتصير زي العجينة، وبتبقى غذاء جيد جدا جدا للي بيشتكي من النحافة. هم سموها عندنا في مصر سموها كسبة لأنها تكسب الجسم وزن. كذلك حبوب السمسم السليمة والفول المستنبت والحلبة المستنبتة، كذلك في برضو وصفة جيدة جدا. الحلبة بتتسلق، وبعد ما بتتسلق بيتشرب المية بتاعتها أو لا تشرب ميتها. الحبوب اللي اتسلقت دي بتخلط بكمية من السمن البقري وتؤكل برضو على مدار حتى يصل المشتكي إلى الوزن المطلوب. كذلك الحلبة المطحونة الجافة غير مسلوقة بقى، الحلبة المطحونة مع قليل من الكركم والسمن البلدي وعسل النحل أو العسل المولاس أو الدبس، سواء دبس التمر أو المولاس اللي احنا بنسميه العسل الأسود، ده بيتعمل برضو عجينة وتؤكل برضو، ده جيدة جدا لإكساب الجسم وزن وتكسي العظام لحما زي ما بنقول. أيضا أكل القثاء بالرطب. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمنوني بكل شيء فما سمنت، فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت. فهذه وصفة من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها للتسمين أو إكساب الجسم وزن، وزن محبوب إن شاء الله. كذلك برضو في وصفة تانية البذر أو حب البطيخ اللي هو اللب البطيخ، بيتجمع لب البطيخ ده ويحمص ويؤكل جيد جدا جدا جدا في مسألة إكساب الجسم وزن. وهنا البطيخ لما بنقول لب البطيخ بنقصد به البطيخ الأحمر والبطيخ الأبيض. البطيخ الأبيض علشان برضو نظبطها شوية كده ونوصلها للمشاهدين، البطيخ الأبيض هو اللي بيطلع اللب اللي احنا بنسميه اللب السوبر او لب الازاز اللي الناس بتاخده من المحامص مع اللب والسوداني والحمص. كذلك الحمص جيد جدا جدا جدا في اكساب الجسم وزن، ولو خدنا اللب والسوداني والحمص مع بعض كده وعملناهم خلطة جيدة بعسل النحل او بسكر بودرة، بتبقى برضو لو بسكر بودرة هتبقى سفوف جافة، ولو بعسل نحل كعجينة تبقى جيدة جدا جدا جدا إكساب الجسم وزن إلى أن تصل إلى الوزن المطلوب. ده مع محاربة الديدان والطفيليات، وأيضا بنحرص برضو على أن الأسنان تكون في حالة جيدة وننصح فيها بالسواك. ومعلومة بسيطة هنا ان احنا بنقول السواك للأسنان ليس معناه يعني عملية الاستياك او التسوك الأسنان ليس معناها التسوك بعود الآراك فقط. يعني بعض الناس بيتهيألوا ان كلمة اسوك سناني يعني لازم عود الآراك اللي احنا بنسميه المسواك، لا، هو اي حاجة تؤدي الى هذا السبيل. العملية نفسها اسمها عملية الاستياك، يعني تنظيف الأسنان بفرشاة، بالفرشاة المعروفة فرشة الأسنان أو بعود الآراك أو بأي عود خشب، حتى لو جريد النخ ويتعمل فيه زي عود السواك كده ويتسوك به الأسنان. المهم إن هو يؤدي بالأمر المرجو، فهذا جيد جدا جدا. كذلك أنصح بشاي المورينجا أو أوراق المورينجا. أوراق المورينجا جيدة جدا جدا جدا في إكساب الجسم وزن، ومش أوراق المورينجا فقط ولكن أوراق المورينجا وحبوب المورينجا. حبوب المورينجا اللي هي بنسميها فستقبان، اللي هي الحبوب بتبقى عاملة زي حب الفستق بالضبط، بتحمص وتؤكل، بتكسب الوزن الجسم وزن محمود. وهي لو بصينا في، لو نظرنا إلى القائمة المكتوبة على عجينة المفتقة اللي بتتعمل عند العطار، هنلاقي إن عجينة المفتقة دي من ضمنها فستقبان. الفستقبان ده هو حبوب المورينجا. هنا برضو بأؤكد على إن عملية المفتقة اللي كانت بتعملها جدتنا وجدودنا جميلة جدا جدا، لأنها بتحتوي على الحلبة المطحونة وعلى المولاس اللي هو العسل الأسود والسمسم وجوز الهند، دي برضو الأشياء الجيدة جدا. كذلك في مربى خرز البقر، مربى خرز البقر بتنفرد بيها مصر، يعني هي عمل مصري صميم. ومن لم يعرف خرز البقر، يعني كلنا بنسمع مربى خرز البقر ومش عارفين يعني ايه خرز البقر. هو العملية كلها عبارة عن صمغ الكتيرة مع الحصى المتكون في مرارة البقرة. يعني بعض الجماعة الجزارين لما بيذبحوا كده ويفتحوا الكبد بتاع البقرة أو الثور، فعلى طول بيقوم يمد إيده ويقوم نازع المرارة علشان ما تمررش الكبد. فالجزار الناصح بيقوم فاتح كيس المرارة ده، لو لقى فيه حصى بيقوم مطلعه على جنب ويقوم بيعه للعطار. العطار بيدق هذه الحصى وبيعملها في الطبخة بتاعته، الطبخة الجميلة في مربى خرز البقر بتبقى عبارة عن جيلاتين. الجيلاتين ده بيبقى من صمغ الكتيرة أو الكثيراء. الكتيرة دي إفراز صمغي من شجر معين، بيطلع هذا الإفراز ده بيبقى جيلاتيني. من الممكن جدا يا إما اللي بياخد يحب ياخد مربى خرز البقر وأنا أنصح بها، واللي ما بيحبش الحكاية دي ممكن ياخد صمغ الكتيرة نفسه، ودي مجربة جدا. صمغ الكتيرة بياخد مثلا بمقدار 5 جرام، الخمسة جرام دول بيغليهم مع اللبن ويتركوا إلى الصباح. ففي الصباح بيبص يلاقي اللبن ده عامل زي الجيلي، فبيحليه بسكر أو ما يحليهوش بكيفه، وياخد صمغ الكتيرة باللبن. ده مسمن جدا جدا جدا ومقوي عام ومقوي للعظام للي عندهم هشاشة عظام. طبعا في الحلقة بتاعت هشاشة العظام أو عند ذكر العظام هنذكر هذه الوصفة مؤكدين عليها. كذلك المغات، المغات باللبن. المغات عندنا طبعا في مصر بيتعمل المغات في طبخة معينة للنفساء لتقوية عظمها وتقوية بطنها وتقويتها تقوية عامة، ولكن للأسف ان اللي حوالين النفساء هم اللي بيلتهموا المغات ويسيبوها تعاني هي مع ترضع. فالمغات من المغذي جدا ومقوي للعظام ومسمن وأنصح به. لذلك جوز الهند، جوز الهند المبشور مع اللبن والكتيرة برضو وصفة 5 أو 6، احنا عددنا الوصفات دلوقتي لكل من يبتغي زيادة في الوزن وقوة في البدن. وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.